بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع ركيزة من ركائز النكاح وسبب من أسباب النجاح في الحياة الزوجية، ألا وهو الاختيار، والنكاح عباد الله آية من آيات الله، ونعمة من نعمه العظيمة، وغريزة فطر الله عليها العباد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهو سنة نبوية محببة إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. وهو سبب لكثرة الأمة وحفظها من الانحلال والفساد الأخلاقي، ولذلك جاء الأمر به والحث عليه. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان ذا طول فلينكح. وقال في الوصية العامة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة وهي مؤن الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. رواه الإمام مسلم. وعند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. زد على ذلك أنه سبب لحصول التقوى والغنى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. رواه البيهقي وغيره. وقال في الغنى: ثلاثة على الله عونهم، أولهم الناكح يريد العفاف. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. بل قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، كما أنه سكن وراحة وعفاف وحشمة ومودة ورحمة وولد وسعادة، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي قد يعجز العباد عن عدها وحصرها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوجوا، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. والأثر رواه البخاري في الصحيح. ولما كان النكاح بهذه المنزلة كان الاختيار له كان الاختيار أساسه الأول وركيزته الكبرى، وقد جاء الإسلام بما يشفي ويكفي، فبين من الذي يرتضى ويختار من كلا الجنسين وأعطى الحقوق في ذلك، فلا يتزوج أحد إلا باختياره. وأما الذي يختار من النساء فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. هذا حال الناس، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالأمر الأول الذي يكون على أساسه اختيار الزوجة الصلاح والدين. وأما الأمر الثاني أن تكون من بيئة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. رواه ابن ماجه. قال أبو عمرو بن العلاء: قال رجل: لا أتزوج حتى أنظر إلى ولدي منها. قيل له: كيف ذاك؟ قال: أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهما. والأمر الثالث أن تكون بكرا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. رواه ابن السني وغيره. وقال لجابر رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. الأمر الرابع أن تكون ولودا. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه الإمام أبو داود. هذه أربعة أمور أرشد الإسلام إلى اعتبارها عند اختيار المرأة، وأعظمها: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا يجوز للأب أن يجبر ولده على نكاح من لا يريد. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا. وأما اختيار الزوج فيختار كذلك من أهل الدين والصلاح والمروءة والأخلاق. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الإمام الترمذي. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: والفاسق لا يجوز أن يكون كفءا للعفيفة ولا مساويا لها، لكن يكون كفءا لمثله. وقال الشوكاني عليه رحمة الله: من لا يرضى دينه لا يزوج، وذلك معنى الكفاءة في الدين. والمجاهر بالفسق ليس بمرضي الدين. وأعظم الفسق ترك الصلاة، ثم ارتكاب الكبائر من الربا والزنا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لسبيعة بنت الحارث: إن وجدت رجلا صالحا فتزوجي. رواه ابن ماجه. قال رجل للحسن: إن لي بنية وإنها تخطب، فمن أزوجها؟ فقال: زوجها من يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. فلا بد من الدين والخلق، ولا يجوز للولي أن يرغم موليته على الزواج بمن لا ترغب. أما الثيب فبإجماع العلماء، وأما البكر فعلى الراجح من أقوالهم، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوج ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها. فقالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. رواه الإمام أحمد والنسائي. فالأب لا يملك الجبر والإكراه، ولكن يحاول إقناعها إذا كان الزوج كفآن وهي ترده بلا مسوغ، فلها حق الرد إذا لم ترغب فيه، وله حق الرد إذا لم يكن كفآن. بهذا يحصل حسن الاختيار. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الاختيار في النكاح هو أساس التوفيق وعنوان السعادة، وإن من طرق الاختيار التي أقرها الإسلام ورضيها العرض على الأكفاء واختيارهم للبنت. فكثير من الناس عنده عدد من البنات ولا يوفق بمن يطرق بابه للخطبة، وربما أتاه من لا يرضى دينه وخلقه فيتحرج من عرض موليته على الأكفاء أو يرى ذلك عارا، مع أن هذا أمر جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل عن صاحب مدين عارضا على موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، وباب جواز عرض الإنسان أخته على أهل الخير والصلاح، بل باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وذكر تحته حديث أنس وحديث سهل، وذكر قصة عمر رضي الله عنه حين عرض ابنته حفصة على أبي بكر الصديق ثم على عثمان. قال الحافظ ابن حجر مستخرجا الفوائد من هذا الحديث: فيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك، وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا، لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا. وقال القرطبي رحمه الله مبينا دلالة الآية: وفي هذه الآية عرض الولي بنته على الرجل، وهذه سنة قائمة، فمن الحسن عرض الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح. وقال الشوكاني رحمه الله في هذه الآية: مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل، وهذه سنة ثابتة في الإسلام. وهذا عباد الله